بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل. واليوم نتكلم عن إثبات صفة الضاحك لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الذي حصل في هذا الحديث سبب ضحك الله عز وجل، ففيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه ما يثير العجب: اثنان، أحدهما قتل الآخر وبالرغم من ذلك فيدخلون الجنة. فأولهما كان مسلما والآخر كان كافرا، فتقابلا في الجهاد فقتل الكافر المسلم، استشهد المسلم فدخل الجنة لأنه من الشهداء، والشهداء من أهل الجنة، من أهل الجنة. ثم تاب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على الكافر الذي قتل ذلك المسلم، ولما تاب الله عليه دخل الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى استشهد هو أيضا فدخل الجنة واجتمع مع الأول الذي قتله. فيعني هذا الأمر مشهد عجيب، يقتل كل منهما الآخر وبالرغم من ذلك دخل جميعا الجنة. لا، هذا لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا القاتل لما تاب من كفره واستباحته قتال المسلمين تاب الله عليه وقابل منه توبته ومن عليه، فقاتل حتى قتل شهيدا، وكان ذلك سببا في دخوله الجنة مع المقتول الذي قتله. ففي هذا الحديث إثبات صفة الضحك لله عز وجل، ونثبتها لله سبحانه وتعالى على نحو يليق بجلاله وعظمته، وليس كضحك البشر، فالبشر قد يضحك في وقت لا يستحق الضحك، وقد يعني يكون مقرونا بالقهقهة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ضحك البشر، والذي قد يكون فيه زيادة لأنه قد يعني يسبب قسوة القلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد عاب الله من يكثرون الضحك كما في قوله تعالى: وتضحكون ولا تبكون، وذكر الضحك عن الكفر في ردهم للآيات، فقال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقال أيضا: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا اغفر لنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فهذا الضحك من البشر يعني ليس فيه انضباط وليس فيه عدلا، بل أنه قد يأتي بقسوة القلب، بل كما ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يميت القلب، يعني يميته بالقسوة، نسأل الله العافية. ويعني ذكر أن ملكا نزل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم حزينا، فسأل جبريل فقال له: ما لي أرى، لم أرى ميكائيل ضاحكا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل على هذا الملك، فقال: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا؟ فرد عليه جبريل فقال: ما ضحك منذ خلق الله النار، ما ضحك منذ خلق الله النار. يعني هذا يدل على شدة خوف الملائكة ووجلهم من الله عز وجل، وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى، وتعظيمهم لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا ورد ضحك الله عز وجل في حديث آخر يقول فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط. لا، هذا فيه العجب، فيه العجب، ولكن الضحك هو الحديث الذي أوردناه. وفي حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى العباد في وقت الضيق واليأس، عندما يصاب بالقحط والجفاف فييأس من نزول المطر، والله يعلم الغيب فيعلم أن نزول المطر قريب، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، يعني الفرج الذي ينزل على العباد قريب، أن الفرج الذي ينزل على العباد قريب سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة العجب، إلى إثبات صفة العجب. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث الذي أوردنا جزءا منه الآن فيه صفتي العجب، وفيه إثبات صفتي العجب وصفة الضحك أيضا، في هذا الحديث إثبات صفتي العجب والضحك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، يعني من يأس عباده، وقرب غياره، يعني قرب التغيير، قرب تغيير يعني هذه الأمور، وينظر إليكم، الله عز وجل يعلم أن هناك فرج، فينظر إلى العباد أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، لأنه يعلم الغيب ويعلم أن الفرج سيأتي وهو قريب، فيعني يضحك ويعجب أيضا من العباد. والله عز وجل يقول: وإن تعجب فعجب قولهم، ويقول: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، وفيه قراءتان: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، ففيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهي تختلف في المخلوق عن الله سبحانه وتعالى. فصفة العجب في المخلوق هي حدوث أمر عجيب غريب يدهش الناظر إليه ويعجب ويعجب له، والله تعالى يعجب كما يشاء، ومنه عجبه من قنوط العباد من رحمته، ومع قرب غيره أي تغييره أحوالهم من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى أحسن، فعليهم أن يحسنوا ظنهم بربهم حتى يرحمهم، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى، إثبات صفتي الرجل والقدم، أو الرجل والقدم، صفة الرجل والقدم لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني يلقى من العباد من العصاة ومن الكفار في جهنم وهي تقول: هل من مزيد؟ يعني تريد المزيد من هؤلاء العصاة ومن هؤلاء الكفار، فيعني وتطلب المزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، فيعني يعني حتى يعني يذهب ما فيها من فراغ، فتقول قط قط. يعني هذا الحديث متفق عليه. وفي هذا الحديث إثبات صفة القدم لله عز وجل، وقد ورد قوله تعالى ويوم يكشف عن ساق، وورد ذلك أيضا في حديث الجمع يوم القيامة، والله يجيء إلى عباده كما يشاء فيقول أنا ربكم فيقولون لست ربنا، فيكشف عن ساقه أو عن ساق، فإذا رآه المؤمنون عرفوا ربهم خروا له سجدا سبحانه وتعالى. فيعني في ذلك إثبات صفة القدم أو صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، نثبتها لله كما يشاء لأنها وردت في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن يعني نؤمن بالأسماء والصفات كما وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن متبعون لا مبتدعون، نقف حيث وقفت الأدلة ولا نتكلف التأويل. أما المبتدع من الفرق الضالة فأولوا وحرفوا كلام الله عز وجل وبدلوا، ويعني أولوا هذه الكلمات وحرفوها ليفروا من تشبيه الله بخلقه، فوقعوا في التعطيل، تعطيل الأسماء والصفات ونفيها عن الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبتها كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل منكما علي ملؤها، ولكل منكما علي ملؤها. يقول في تمام هذا الحديث فأما الجنة فلا يزال فيها فضل يعني سعة، يعني أماكن فارغة، فينشئ الله لها خلقا يستحقون الجنة فيسكنهم إياها بلا عمل، وأما النار فيبقى فيها فضل يعني أيضا مكان يعني فيه فارغ، فتأبى حكمته سبحانه وتعالى أن يدخل فيها قوما بلا ذنب فيضع فيها رجله أو قدمه فينزوي بعضها إلى بعض يعني حتى يزول هذا الفراغ الذي في النار. فقد أفاد هذا الحديث أن الله تعالى عندما يضع فيها قدمه أو يضع عليها رجله أنه ينزوي بعضها إلى بعض، فما كان فيها من فضل وفراغ ينزوي ولا يبقى فيها متسع، وأنه يظهر لها قطقطة، والقطقطة هي أثار الامتلاء، ففي بعض ألفاظ الحديث قط قط بالإسكان، ورواها بعضهم بالتحريك قط قط، ونون بعضهم قط قط، وضم بعضهم قط قط أو قط قط، يعني والمعنى يعني أنها تظهر وتأتي بصوت يظهر أنها قد امتلأت، أنها قد امتلأت. فنثبت هذه الصفات، صفة الرجل والقدم لله على نحو يليق بجلاله وعظمته، ولسنا نشبه الله بخلقه فنقول يعني لا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبه خلقه سبحانه وتعالى، بل الخلق يعني ضعيف وصفاته ضعيفة تليق بضعفه وجسده الضعيف. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة النداء والصوت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا الحديث متفق عليه، وقوله وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، وليس بينه وبينه ترجمان، ففي هذا الحديث وفي يعني هاتين الروايتين فيها إثبات صفة النداء، ينادي يا آدم أو يقول يا آدم، فينادي بصوت، وفي ذلك إثبات النداء لله عز وجل بصوت. وهذا يرد على هؤلاء المنحرفون، على هؤلاء المنحرفين الذين يعطلون الصفات وينفونها عن الله عز وجل. فهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني أحاديث صحاح وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت صفتي النداء والصوت لله عز وجل، وترد على هؤلاء المنحرفين الذين يعني لا يثبتونها لله عز وجل خشية تشبيه الله بخلقه سبحانه وتعالى. لكن نحن وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته. وهذا الحديث يعني قد ورد في روايات أخرى، منها يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل: يا آدم إن الله يأمرك بأن تخرج من أمتك بعثا إلى النار من كل 1999، يعني كل هذا يتكلم به الرب ويسمعه آدم ويرد آدم على الله عز وجل. يتكلم الله بصوت مسموع كما يشاء سبحانه وتعالى، وينادي، وهذا يدل على إثبات النداء ويدل على إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، ويدل أيضا على إثبات صفة الكلام. فيعني يقول، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ورد على المعتزلة وعلى الجهمية الذين ينكرون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فيعني أما أهل السنة فيثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فيعني وقد حزن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث، وقالوا: أينا ذلك الواحد، يعني واحد فقط من الألف يدخل الجنة من بني آدم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأمم والشعوب غيرهم، وقال: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو بالعكس، يعني إذا نظرت إلى الثور يعني تجد شعره كثير، فكيف بشعرة واحدة في جانب هذا الشعر الكثير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم يعني أمة الإسلام في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو بالعكس كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. يعني وقص الله عز وجل يعني قصص بعض الأنبياء، وأظهر أن بعض الأنبياء يعني أتباعهم قليلون جدا، فقال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل، وما أنا آمن معه إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني هذا يدل على قلة يعني الأمم الأخرى وكثرة أمة الإسلام في ذلك الوقت، يعني عندما يبعثون ويعرضون ويدخلون الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة النداء يقول: وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فإن الله عز وجل سيكلم العباد وسيذكر العبد ببعض غدراته ويسترها عليه ويغفرها له ويدخله الجنة أيضا من كرمه ورحمته. فيعني فليعد العبد لذلك اليوم العدة ويبتعد عن المعاصي وعن السيئات، ويعني يكثر من الاستغفار حتى يمحو الله عز وجل سيئاته. وتمام الحديث في الحديث الذي ذكرناه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يعني في الشاهد في هذا الكلام في هذا الحديث ذكر التكليم، فيكلمه ربه. هل سوف يكلمه الله عز وجل بلا صوت؟ هل سيكلمه بلا حروف؟ هل سيكلمه يعني بلا يعني إظهار هذا الكلام ووضوحه من الله عز وجل؟ هؤلاء النفاه والمعطلة يقولون يعني ينفون هذه الصفات عن الله عز وجل، ولكن نحن نثبتها أن الله سيكلم عباده كفاحا منه إلى الواحد بلا واسطة وبلا ترجمان. يكلم يعني الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك: سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيفهم الله عز وجل ويعني يعلم، يكلمه بكلام واضح يفهم هذا العبد. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل على نحو يليق بجلاله وعظمته، فيتضح يعني إثبات صفة الكلام والرد على هذه الطوائف التي تعطل هذه الصفات ويقولون أن كلام الله مخلوق أو لا يوصف بالكلام. فمنهم المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فالأشاعرة يقولون يعني المعتزلة يقولون لا يوصف الله بالكلام، والأشاعرة يقولون إن كلام الله معنى في معنى واحد، معنى في نفسه وما تقوم به النفس، يعني لا يقولون بحرف وصوت. وكل هذا يعني تأويل وتحريف للكلم عن مواضعه، ونفي وتعطيل للأسم لصفات الله عز وجل. ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه أثبتها لنفسه، ونبيه وهو أعلم الخلق بالله أثبتها له سبحانه وتعالى، فنحن نثبتها له كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة والجماعة يثبتونها لله على نحو يليق بجلاله وعظمته كما وردت في الكتاب والسنة. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة العلو والفوقية، وأنتم تروا يعني فهذا القسم الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية يسرد الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سرد في الأول القسم الأول يعني الأدلة من كتاب الله عز وجل، فهنا يسرد الأدلة على صفات الله سبحانه وتعالى. فهنا يتكلم عن صفة العلو والفوقية، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود وغيره، وقوله يعني طبعا في هذا الحديث إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى والفوقية. والفوقية يقول: تقدس ربنا الله الذي في السماء. الذي في السماء كلام واضح للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء. فيعني وقد ذكرنا أن أهل السنة يعني يقولون في معنى في هذا سواء في القرآن أو في السنة أنها بمعنى على، يعني ربنا الله الذي على السماء، على عرشه فوق سمائه سبحانه وتعالى، ففي ذلك إثبات صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وأنا أمين من في السماء، يعني أمين الله الذي في السماء الذي على السماء. ويعني هذا الحديث رواه البخاري أيضا. وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. انظروا إلى قوله الله فوق الماء، العرش فوق الماء، والله فوق العرش يعني فوق سمائه وهو يعلم ما أنتم عليه. إذن الله عز وجل يعلم ما عليه خلقه وهو في سمائه سبحانه وتعالى، ليس كما يقول أصحاب الفرق المنحرفة أن الله بذاته مع الخلق أو يحل فيهم، مثل هذا الكلام الباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قالت في السماء يعني على السماء، وهذه يعني هي عقيدة أهل السنة التي يعني ذكرتها هذه الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكرها أين الله. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وفي هذا سبحان الله يعني نرى بساطة ويسرى يعني عقيدة الصحابة يعني الذين يعني عقيدتهم هذه أنهم يؤمنون بأن الله عز وجل فوق سمائه، ويعني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الجارية على عقيدة صحيحة عندما أثبتت أن الله فوق سمائه سبحانه وتعالى وأنه رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. فالمسلمون يصدقون بجميع ما أخبر الله به عن نفسه، ومن جملة ذلك قوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر تعالى أنه في السماء، والسماء اسم لكل ما علا وارتفع، فيعتقد المسلمون أن الله هو العلي الأعلى وأنه عال على خلقه وأنه له جميع العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. وأمنتم من في السماء يحمل معنى في بمعنيين، إما بمعنى على يعني على السماء، أو بمعنى الارتفاع والسمو. فقوله في السماء أي في العلو وفي الفوقية، فهو العالي فوق خلقه، فلها معنيان، إما في السماء بمعنى على يعني على السماء، أو بمعنى الارتفاع والسمو. وفي كلا الأحوال فيعني يثبت أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وهو حديث الرقية. وفي أول هذا الحديث يقول عليه السلام إذا مرض أحدكم أو قريب أحدكم، إذا مرض أحدكم يعني أصابه المرض أو قريبه أو أخوه فليقول ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث عدة أمور، أولها وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالربوبية، ربنا الله، وصفه بالربوبية يعني خالقنا ومالكنا. ثانيا وصفه بأنه في السماء يعني في العلو فوق عرشه. وثالثا وصفه بالتقديس، تقدس اسمك أي تنزه وتقدس عن كل نقص وعيب. رابعا قوله أمرك أو أمرك في السماء، أمرك في السماء، وهذا يعني أمرك نافذ في السماء على من في السماء وعلى من في الأرض. أمرك يا الله نافذ في السماء ونافذ على من في الأرض، نافذ على من في السماوات ونافذ على من في الأرض. خامسا قوله كما رحمتك أو كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، فاجعل رحمتك في الأرض. لأن الله خلق رحمته وجعلها في السماء 100 جزء وأنزل منها جزءا واحدا إلى الدنيا إلى الأرض يتراحم به العباد والبهائم، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من رحمته التي في السماء أن يجعل منها في الأرض فيخفف به على عباده، ولذلك قال فاجعل رحمتك في الأرض. سادسا من الأمور في هذا الحديث قوله اغفر لنا حوبنا وخطايانا، يعني اغفر لنا ما أصابنا أو عافنا مما أصابنا من مرض أو نحوه، فإنه بذنوبنا وحوبنا أي ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا. سابعا قوله أنت رب الطيبين، وهذا فيه إثبات الربوبية العامة لكل أحد، وهي هنا ربوبية خاصة، فالربوبية لله ربوبية عامة، ربوبية للكافر والمسلم، أما في هذا الحديث فهي ربوبية خاصة للطيبين، والطيبون هم الأتقياء، والطيبون هم الأتقياء والمحسنون الذين يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثامنا من الأمور في هذا الحديث قوله أنزل رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الواجع، يعني هذا المرض أو هذا الوباء، فيعني اشفه يا رب. والشاهد قوله ربنا الله الذي الله الذي في السماء تقدس اسمك، ففيه دليل واضح على أن الله تعالى في السماء، يعني على السماء في علوه وفوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم يقول ألا تأمنوني في الحديث الثاني الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يعني لما قسم عليه الصلاة والسلام مالا مرة، كان يقسم مالا مرة وأعطى بعض هذا المال للأكابر في قومهم ليقسموه، جاءه رجل وقال له إنها هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، فاعترض عليه وانتقده، يعني اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وانتقده، فقال ألا تأمنوني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني قد أمانني الله عز وجل وجعلني أمينا، ألا فلا تأمنوني أنتم وأنا أمين الله عز وجل الذي في السماء أي الذي فوق السماء، فيأتيني خبر السماء، يعني الخبر من الله عز وجل والوحي من الله صباح مساء، ويأتيني جبريل أيضا، فأنا أمين الله عز وجل، فأفلا تأمنوني على مثل هذه الأموال التي أقسمها. وهذا فيه إثبات أيضا، يعني إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك، يعني والعرش ذكر الحديث وقال فيه والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، فهو يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، ويعني في إثبات فيه إثبات أن الله فوق سمائه سبحانه وتعالى، والسماوات ترتفع يعني بينها فروق عظيمة، بين كل سماء وأخرى فروق عظيمة، فيعني وسمك السماء الواحدة سمك عظيم أيضا، وأن بيننا وبين يعني السماء الدنيا مسيرة 500 عام، بيننا وبين سماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الدنيا سمكها مسيرة 500 سنة، وأن بين كل سمائين مسيرة 500 سنة، وأن ارتفاع السماء الثانية عن الدنيا وكيف في كل سماء هكذا، وفوق السماء السابعة بحر، ويعني سمك هذا البحر ما بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، وفوق كل ذلك حملة العرش، وأن العرش فوق ظهورهم قد حملوه، والله تعالى كما يشاء وكما يليق به فوق عرشه فهو فوق كل ذلك سبحانه وتعالى. انظروا إلى عظمة خلق الله، وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، يعني عظمة فوق عظمة في خلق السماوات سبحانه وتعالى، وهو العظيم الذي خلق هذا الخلق العظيم سبحانه وتعالى. وبالرغم من كل هذا ورغم علو الله فوق كل سماواته هذه السماوات السبع وفوق عرشه فهو يعلم ما أنتم عليه ولا تخفى عليه خافية، أي لا تحسبوا أن بينكم وبين الله هذه المسافات وأنه يخفى عليه شيء من أموركم، بل إنه قريب مجيب مطلع على أعمالكم وعلى أحوالكم، وهو تعالى فوق يعني كل هذا ويعلم عباده ويراهم ويعلم ما هم فاعلون سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأنواع التعظيم، فإن علينا أن نعظمه. ومن تعظيمه تعالى عبادته حق العبادة، حق العبادة وتخصيصه بذلك، يعني أن نعبده ولا نشرك به شيئا، ولأن الشرك فيه نقص في التعظيم وبعد عن تعظيم الله عز وجل، لكن واجب علينا أن نعظم الله ونعبده وأن نخاف عذابه، فهو العظيم القدير الذي هذه عظمته فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به نبيه، فمن عصاه وعتى عن أمره انتقم الله عز وجل منه. وأنتم ترون كيف فعل الله بالأمم السابقة الذين كفروا وأشركوا بالله عز وجل، فمنهم من أباده وأغرقه كقوم نوح، أغرقهم بالماء، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من يعني قتله الدخان، ومنهم من يعني أباده الله عز وجل يعني بأنواع شتى من عقوباته سبحانه وتعالى. ويعني تعظيم الله يوجب علينا ثلاثة أمور، يوجب علينا ثلاثة أمور: أن نصرف العباد له سبحانه وتعالى، أن نعبده ولا نعبد غيره فهو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن نرجوه سبحانه وتعالى، ونعلق آمالنا بربنا، ونرجو منه الثواب الحسن والثواب وحسن الجزاء، وأن نخافه لا يعني أيضا، فنرجو الله ونخافه، نخاف بطشه وعقوبته. ويعني من جمع هذه الثلاثة التعبد والرجاء والخوف حصلت له الاستقامة، يعني جمع بين محبة المعبود وتعظيمه والخوف والرجاء له سبحانه وتعالى، يعبده ويحبه ويرجو ثوابه ويخاف عقابه، فهو العظيم الذي يخاف والعظيم الذي يعبد سبحانه وتعالى. فيعني على العبد أن يعظم الله عز وجل، والله يعلم أحوالنا ويسمع أقوالنا سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الحديث الرابع في قصة الجارية، وهو أن رجلا كان عليه عتق رقبة مؤمنة، فجاء بجارية يعني لم يتحقق من إيمانها، فسألها واختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ فأشارت بيدها وإلى السماء يعني إلى أعلى، وقالت: في السماء، يعني فوقنا وفوق العباد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أن من تمام الإيمان بالشهادة لله تعالى بأنه في السماء فوق العباد، وبأنه له الفوقية التامة والعلو التام سبحانه وتعالى. وكذلك من الإيمان نؤمن لنبينا صلى الله عليه وسلم، للنبي بالشهادة وأنه مرسل من ربي وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك على أن عقيدة أهل الإيمان تنص على العلو والفوقية، وعلى وصف الله تعالى بأنه فوق عباده، فمن خالف في ذلك نقص إيمانه، من أنكر فوقية الله على عباده نقص إيمانه أو اختل إيمانه حيث خالف مقتضى هذا الحديث. ففي الجملة المسلمون والمؤمنون يعتقدون بمدلول هذه النصوص ويمررونها كما جاءت سواء الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يمررونها كما جاءت ولا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات صفة المعية، إثبات صفة المعية، وقد أثبتناها أو قد يعني أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية في القسم الأول من الأدلة من كتاب الله عز وجل، ثم يأتي مرة أخرى. ولذلك نقول أن هذه العقيدة اشتملت على مجمل أهل السنة والجماعة بأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولذلك فهي يعني من أصح العقائد، وعلى طالب العلم وعلى يعني المسلم، على المسلم أن يفهم هذه العقيدة فهما جيدا، لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي يعني مقرونة هذه العقيدة بذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان هما الأصلان الذين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، الوحيين كتاب الله وسنتي. ثم نأتي إلى إثبات صفة المعية لله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. انظروا إلى أفضل الإيمان وأقوى الإيمان، أن تعلم أن الله معك بعلمه وبسمعه وببصره، يعلم ما أنت عليه وما أنت فاعله، فتراقبه سبحانه وتعالى وتخشاه وتخافه، وأيضا تعلم أنه ناصرك ومؤيدك، تعلم أن الله معك ينصرك ويحفظك ويؤيدك. وهذا الحديث حديث حسن. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولكن عن يساره، يعني إذا أراد أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الحديث متفق عليه، يعني يثبت أيضا صفة المعية، فإن الله قبل وجهه، يثبت صفة المعية لله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض، رب السماوات السبع والأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم. يعني في هذا الحديث إثبات أيضا المعية لله سبحانه وتعالى، إثبات المعية لله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم لا ترفعوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا الحديث متفق عليه، يعني هذه عدة أحاديث، ثلاثة أحاديث تثبت صفة المعية لله عز وجل. وفي الحديث الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. وهذا إثبات مباشر، يعني إثبات المعية بلفظ مباشر، أن تعلم أن الله معك، أي تستحضر أن الله يراك وأنه مراقب لك ومطلع على عملك ويسمع كلامك ويرى مكانك، لأن الله تعالى مع عباده بعلمه وبسمعه وببصره. فالله سبحانه وتعالى يقول: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتقلبك في الساجدين، يراك حين تقوم يعني حين تقوم الليل فهو يراك، وتقلبك في الساجدين يعني بين المصلين تنتقل بينهم. ويقول أيضا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. يعني هذا إذا استحضر العبد أن الله معه حيثما كان فإنه يراقب الله، بحيث أنه لا يتجرأ على معصيته، لا يتجرأ على معصيته ولا يتجرأ على ترك طاعته، ويحاسب نفسه دائما، يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله مطلع عليه وأن الله معه يراه ويسمعه. فلذلك يراقب الله في عمله، لا ينطق إلا بما يرضي الله ولا يعمل إلا ما يرضي الله، ولا يعني يعبد إلا الله عز وجل، ويزيد في إيمانه بالطاعات ويبتعد عن المعاصي. ثم في الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن تؤمن بأن الله أمامك ومعك، لا يخفى عليه منك خافية، ولذلك لا تبصق أمامك فإن الله يراك وأن الله معك. فهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يستحضر العبد حين صلاته، يستحضر أن الله معه فيخشع في صلاته، وأن الله يراه فيخشع في هذه الصلاة، ولا ينشغل يمينا ويسارا ولا يلتفت يمينا ويسارا، بل يخشع في صلاته لله سبحانه وتعالى. ثم في الحديث الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، في الحديث الذي يعني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في هذا الحديث يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث يعني يبين أن الله سبحانه وتعالى له كمال الربوبية وكمال الملك وكمال الألوهية، فهو المالك، هو يعني الرب سبحانه وتعالى المالك المتصرف الذي بيده وتحت تصرفه أزمة كل شيء. فالرب يذل له الخلق، يعني فنكون أذلاء لله سبحانه وتعالى بطاعته، لا نخرج عن طاعته ولا نعصيه، فهو ربنا ورب كل شيء ومالكنا وخالقنا سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى، العظيم الذي فوق عرشه، منزل التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتبه التي أنزلها على أنبيائه وضمنها شرائعه، فهو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر بعد كل شيء، وهو الظاهر العالي فوق كل شيء، وهو الباطن القريب دون كل شيء. فهو القريب الباطن، يعني القريب منا سبحانه وتعالى، الذي لا يحول ولا يخفى عليه شيء. فإذا آمن عبد بكل ذلك فإن الله يستجيب، يعني إذا يعني دعا وأمن استجاب الله له دعاءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فإذا دعا العبد بذلك استجاب الله له، وهو يقيم الليل في ثلث الليل الآخر. ثم نأتي بعد ذلك إلى الحديث الرابع، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وفي هذا الحديث يدل على صفة القرب لله سبحانه وتعالى، ويعني هناك آيات دلت على ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا غائبين، ويقول تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الله عز وجل أقرب منك أيها العبد من حبل الوريد الذي في رقبتك. فالله معك بسمعه وبصره وبعلمه، يراك في كل مكان وكل موضع، وإن خلوت بنفسك فالله معك، والله يراك. فلتستحي من الله حق العياء ولا تعصه في خلواتك. والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فمن أسمائه القريب، والله عز وجل يقول إنه سميع قريب. فالقريب من أسمائه وكونه قريبا يعني من صفاته، فهو قريب من عباده. فإذا استحضر العبد ذلك وعلم أن الله قريب، فيعلم أنه يراقبه فيخافه ويطيعه. إذا علم أن الله يراه وأن الله يقدر عليه، فإنه يطيع الله عز وجل ولا يعصيه، ويحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يقترف يعني ذنوب الخلوات التي يخلو بينه وبين نفسه فيها، لا يراه أحد، ولكن الله عز وجل يراه. يعني الله عز وجل يقول: الذي يراك حين تقوم، يعني في الظلام تقوم لله عز وجل في ظلم الليل، فالله عز وجل يراك، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالقرب هذا حقيقي، لكن لا نكيفه. أهل السنة لا يكيفون صفات الله عز وجل، نؤمن بأن الله قريب لكن لا نكيف الصفة ولا نفكر فيها. يعني قريب معنا وقريب منا على نحو يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فهو معنا بأسمائه وصفاته قرب كما يشاء سبحانه. لا ندري ما حقيقة هذا القرب، لكن نؤمن به كما ورد في الكتاب والسنة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا سائرين مرة يمشون، يعني وكانوا إذا علوا مكانا مرتفعا يعني رفعوا أصواتهم بالتكبير، وإذا هبطوا واديا أو منخفضا رفعوا أصواتهم بالتسبيح. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفعوا أصواتهم، أن يكبروا بدون رفع الصوت وأن يسبحوا بدون رفع الصوت، وقال لهم: أربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم رفع الصوت ولا تشقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني لا تدعون من هو موصوف بالصمم الذي لا يسمع، يعني ولا بالغيبة الذي هو بعيد لا يحضر، لكنه سميع قريب مجيب الدعاء، يستجيب دعاء العبد، وهو سبحانه وتعالى في السماء وفوق عرشه، ويعلم ما عليه العباد. فتدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني فانظر إلى عنق الراحلة، يعني رقبة الراحلة، عندما يكون العبد معها أو راكبا عليها أو يسحبها، فهو قريب من عنق هذه الراحلة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرب من عبده، يعني كما أشد من قرب هذا العبد من عنق راحلته، أو أشد من قرب عنق الراحلة إلى هذا العبد. والله عز وجل يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الذي في عنقه، في عنق العبد. فالله أقرب إلى العبد من هذا الحبل العرق هذا الذي في رقبتك، فالله أقرب إليك، يعلم ما أنت عليه ويستجيب دعاءك، ويعلم ما أنت ما تذكر الله عز وجل به، ويعلم ما تعتقده بقلبك وما تنويه، ويعلم نواياك مع العباد أيضا، إن نويت خيرا فخير، وإن نويت سوءا فسوء. فليعني يؤصل العبد نفسه على فعل الخير وفعل الطاعات، وليبتعد عن النوايا السيئة، فالله يعلم ما عليه العبد من هذه النوايا ومن هذه الأعمال سبحانه وتعالى. يعني وفي ذلك أثبتنا هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، صفة المعية، أن الله معنا سبحانه وتعالى، وهو قريب منا، قريب من عباده على نحو يليق بجلاله وعظمته. وهكذا يعتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة كما وردت في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فنؤمن بها كما وردت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بعد ذلك إلى إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقد يعني أثباتها شيخ الإسلام ابن تيمية بالأدلة من كتاب الله عز وجل في القسم الأول، ثم نثبتها أيضا هنا في القسم الثاني، وهو قد أثبتها بروايات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا يعني نؤخر الكلام على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة إلى الدرس القادم، حتى لا نثقل عليكم ولا نطيل عليكم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص، ومن أهل العقيدة الصافية، أهل السنة والجماعة، الذين يؤمنون بأسماء الله وصفاته على وفق ما جاءت في الكتاب والسنة، وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.